العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثاني عشر، دراسة عوامل الانحراف. في الدرس الأول ذكرنا أن هناك رؤيتين، رؤية كونية مادية ورؤية كونية إلهية، والفارق الأساس بين الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية هي الإيمان بوجود إله خالق حكيم للكون، بينما الرؤية المادية تنكر وجود هذا الإله وهذا الخالق. ومن هنا فالسؤال المحوري والأساسي يدور حول إثبات وجود هذا الخالق. في الدروس السابقة أثبتنا وجود الله عز وجل ببرهان النظم وببرهان الإمكان، وأثبتنا أيضا سائر الصفات الذاتية والفعلية. من هنا نتساءل ما هي العوامل التي أدت جعلت المادي ينكر وجود الله عز وجل. في هذا الدرس نتكلم عن العوامل التي أدت إلى ماذا؟ التي أدت إلى أن ينكر المادي وجود الله عز وجل. لا يخفى عليكم أن وجود الدين قديم. علماء الآثار وعلماء التاريخ يقولون ان الآثار تدل وتسوق الى هذه النتيجة. وجدت جماعات بلا علوم ولا فنون ولا معارف، ولكن لم توجد جماعة بشرية بلا دين، مما يدلل على ان الدين فطري وهو قديم قدم الانسان. وقلنا نحن ندعي ان الدين وجد منذ ان وجد الانسان على ظهر البسيطة، إذ أن أول مخلوق وهو آدم عليه السلام كان نبيا من أنبياء الله. كذلك موجة الإلحاد وإنكار الدين أيضا لها قدم، وموجة إنكار الدين واللادينيين موجودة منذ قديم الزمان أيضا. لكن متى بدأت رقعة الإلحاد واللادينية تتسع وتنتشر؟ اتسعت في القرن الثامن عشر الميلادي، يعني في أعقاب الثورة الفرنسية. إذا قرأتم التاريخ، التاريخ الحديث مليء بالثورات في أوروبا. توجد الثورة البلشفية في روسيا، توجد الثورة الأمريكية، توجد الثورة الإنجليزية، توجد الثورة البلجيكية، توجد الثورة الفرنسية. وأهم هذه الثورات على الإطلاق هي الثورة الفرنسية. بعض الثورات لها امتيازات، كالثورة البلشفية في روسيا أسست النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، والثورة الأمريكية من أهم الأمور فيها أنها أول ثورة تبع دستور للدولة، و الثورة الفرنسية من أهم مبادئها أنها أسست مبادئ الديمقراطية والحريات المطلقة. لو تتبعتم التاريخ، هم يقسمون التاريخ إلى ثلاث فقرات. الفقرة الأولى هي العصر الحجري وهو العصر البدائي. العصر الثاني هي القرون الوسطى، والعصر الثالث هو العصر الحديث. هذه مقدمة تاريخية قد تكون خارجة عن محل بحثنا، لكن لا بأس بالمرور السريع والخافض عليها من باب زيادة الثقافة. في القرون الوسطى كانت الكنيسة هي التي تتحكم في كل شيء، في الآراء الفلسفية، في الآراء العلمية، في الآراء السياسية، في الدين. وكانت الكنيسة باعتبار أن الدين المسيحي هو السائد آنذاك، بعد أن كانت الوثنية هي التي كانت سائدة في الدولة الرومانية، لكن بمجرد أن أصبح مسيحيا أحد الإمبراطور، أحد الإمبراطور من الإمبراطوريات أصبح مسيحيا، فطرد الدين المسيحي بالقوة. على كل حال كانت الكنيسة، بابوات الكنيسة مؤتلفين مع طبقتين. الطبقة الأولى هي الطبقة الحاكمة والملوك، باعتبار أن الملكيات كانت سائدة، وإلى اليوم بريطانيا مملكة، بلجيكا مملكة، كثير من هذه الدول السويد مملكة، لا تزال الملكية موجودة فيها. والطبقة الثانية هي طبقة النبلاء، يعني طبقة الأثرياء والأشراف. طبقة النبلاء والطبقة المالكة كانت تظلم الناس وتطغى، وكانت الكنيسة تؤمن لها الجانب الديني، وكانت هناك مصالح مشتركة بين بعض أرباب الكنائس وبعض الملوك وبعض النبلاء، وكانت الكنيسة تتحكم في كل شيء، حتى أنها تتحكم في الآراء العلمية، حتى أن غاليليو العالم الفلك المعروف حينما قال أن الأرض متحركة وليست بثابتة، والأرض كروية هدد بالإعدام، وقالوا له لا بد من إعلان التوبة والتراجع، لكنه أعلن التوبة أمامهم. على كل حال حصلت موجة انفجار وتولدت الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية أهم الثورات على الإطلاق، باعتبار أنها جاءت بأفكار وبمبادئ، وأساس الثورة الفرنسية لجون جاك روسو، يعني جون جاك روسو جاء بنظرية العقد الاجتماعي، وحينما قامت الثورة الفرنسية اتخذت من نظرية العقد الاجتماعي لجون جاك روسو أساس فكري وفلسفي. عليكم السلام ورحمة الله. للثورة على كل حال، هذه الثورة جاءت بحقوق الإنسان وبالديمقراطية، وقالت بعد نحن نرفض نظرية الحكم الإلهي، باعتبار أن الكثير من السلالات كانت تحكم بعنوان ماذا؟ أن الله عز وجل هو الذي خلدها وآتاها الملك، فكان مصدر مشروعية وقانونية الحكم آنذاك الحق الإلهي. جاءت الثورة الفرنسية وقالت أن أساس الحكم هو رأي الشعب وانتخاب الشعب. أصلا أساس كلمة ديمقراطية هي كلمة بالفرنسية بمعنى حكم الشعب للشعب، فكانوا يطالبون بحكم الشعب للشعب. على كل حال هذه المامسة، لا نريد أن نبين أكثر وأن نناقش أكثر. حكم الشعب بمعنى بسيطرة أصحاب رؤوس الأموال والثروات، الذي هو في الغالب الآن يحصل. أما على كل حال حصلت هذه الموجة، قالوا نحن الآن نعيش عصر العلم. ما هو عصر العلم؟ قالوا لا تثبت الحقيقة إلا إذا استطاعنا إثباتها من معطيات التجربة والحس. تقول الله موجود، أثبته في المختبر. إن جئت إلى المختبر وحلت ووجدت الله عز وجل سنؤمن به، وإلا فلا. أما أن تقول النبي أخبر بالمغيبات، أو هذا القرآن أخبر، أو هذا الإنجيل، أو العدل، نحن لا نؤمن بحقيقة. عصر الفلاسفة وعصر الأمور الدينية أو ما يسمونها بالخرافية قد ولى. نحن الآن نعيش عصر العلم، ويريدون من العلم ليس مطلق العلم، وإنما خصوص المعلومات التي تكون من معطيات الحس والتجربة. واضح إن شاء الله. وبالتالي انتشار. وحينما يعني الغرب قائم على أساسا الغرب الحديث قائم على مبادئ الثورة الفرنسية ومبادئ الديمقراطية. وحينما تطور الغرب في الإنتاج وفي التكنولوجيا وفي الصناعة صدر إلى العالم وخصوصا دول العالم الثالث وهي الدول النامية أو الدول النائمة صدر لها مبادئ الصناعة والتكنولوجيا وأيضا غلفها بعلف الديمقراطيات الحديثة وهذه الأفكار التي منها أيضا يذكر وجود الله عز وجل. وبالتالي اتسعت الحركات العلمانية نفس الدين عن الدولة. الإسلام يقول كل إنسان له أربع جهات: علاقة بنفسه، علاقة بأخيه الإنسان يعني الأسرة والمجتمع، علاقة بالكون والحياة التي يعيش فيها، وعلاقة بربه. أربع علاقة. الدين الإسلامي يقول الله عز وجل حاكم على هذه العلاقات، والدين حاكم على العلاقات الأربعة. العلمانية تقول علاقة الإنسان بربه يتدخل فيها الدين، وهذه حرية شخصية، حرية الأديان والمعتقدات حرية شخصية. وأما علاقة الإنسان بأخيه الإنسان أو علاقة الإنسان بنفسه أو علاقة الإنسان بالمجتمع الذي يعيش فيه أو بالكون، هذه لا تخضع للدين، وإنما هو حر. وأسسوا حريات أربعة. هي العلمانية قائمة على أساس مبادئ ماذا تأسست تقريبا من انطلاقة الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر. يعني مش أصلية تركية؟ لا، تركيا استوردت العلمانية، وتركيا كان نظام أتاتورك. أتاتورك كان ضابط في الجيش، في جيش الدولة العثمانية، كما أن رباخان كان ضابط في الدولة القاجارية. وأتاتورك استطاع أن يقوم بانقلاب وأسقط الدولة العثمانية باعتبار أنها تحكم باسم الإسلام، وطرد العلمانية حتى أنه غير الحروف، كانوا يكتبون بالكتابة العربية والحروف العربية، فحول حتى الحروف إلى اللغة اللاتينية. وكانت هذه المحاولات أيضا حتى في إيران، وكان نظام الشاه يريد أن يغير حتى هذه الحروف، لكن نظرا لتغلغل اللغة العربية بقوة في عمق الكلمات الفارسية كان يواجه صعوبة. ورضا خان كان مثله الأعلى أتاتورك، وكان يريد أن ينشئ دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة، ولذلك منع الحجاب كما أن أتاتورك منع الحجاب. على كل حال الإيغال والتفصيل يخرجنا عن صميم. يعني في الحقيقة والواقع ماذا تريد من العلمانية؟ في الغرب قد يكون عقيدة لهم فصل الدين عن الدولة، لكن في دول العالم الثالث قد لا تكون عقيدة، وإنما المصلحة تتطلب ذلك. فلذلك تجد بعضهم الذي يمارس ممارسات علمانية يذهب إلى الحج وإلى العمرة وعلى على كل حال على كل حال يعني الحكومات وغيرها على كل هذه مبادئ الديمقراطية يقولون الحرية السلوكية والحرية الشخصية والحرية السياسية والحرية الاقتصادية. أما الحرية السياسية فهي تتمثل في أن الناخب يستطيع أن يجلي برأيه لمن يشاء، وأما الحرية الاقتصادية فنتبع سياسة السوق المفتوحة والسوق الحرة، وأما الحرية الشخصية هي عبارة عن الحرية العقائدية أن تعتقد ما شئت، حتى إذا أردت أن تعبد الشيطان أن تحر في ذلك، موسى بدينه وعيسى بدينه. وأما الحرية السلوكية فأنت تستطيع أن تمارس ما تشاء، أن تمارس ما تشاء ما لا تضر حرية الآخرين. ولذلك أحد الإخوة يخبرني يقول حينما هجرت وهربت إلى فرنسا، يقول كنت أمر وأمشي في الطريق فوجدت شخصا يمارس الجنس مع فتاة في الطريق، فتعجبت وقلت يا لله، وإذا بصاحبي يقول لا تتوقف واصل المسير، إنهم يمارسون حريتهم الجنسية وإذا توقف فأنت تمنع حريتهم الجنسية. واضح. على كل حال المفاهيم تكون هذا مغلوطا. هناك عدة عوامل أدت إلى إنكار وجود الله عز وجل، منها عوامل نفسية ومنها عوامل اجتماعية ومنها عوامل فكرية. أما العوامل النفسية فهو واضح للعيان، الدين بطبيعة الحال فيه قيود وأحكام تلزم المكلف. لماذا ندرس علم الفقه؟ فيه الكثير، الزنا حرام، الخمر حرام، السرقة حرام، الغصب حرام، وفيه إلزامات أن تصوم، أن تحج، أن تصلي، أن تتطهر. وبطبيعة الحال الإباحية واللادينية ليس فيها هذه القيود. وإلى هذا أشار أمير المؤمنين سلام الله عليه، والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يفجر ويغدر، ولولا كراهية الغد لكنت أدهى العرب. المؤمن قيد الفتح، الإنسان المؤمن يتقيد بحدود الله عز وجل، بينما الإنسان الذي لا يؤمن بوجود إله ولا يؤمن بوجود خالق لا يتقيد، كل شيء مباح له. وبالتالي بعض الناس لا يريد أن يتقيد بالقيد، وإن كان القيد لصلاحه، الدين يقول أنا أقيد لك هذه الأمور باعتبار أنها في صلاحه، هو لا يريد. ومن اللطائف في بحث الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف، الصدر الأول يبين الفوارق بين الحرية في العالم الغربي والحرية في العالم الإسلامي وفي في الإسلام، يأتي بفارق جدا لطيف، يقول الحرية في الإسلام بدأت بالعبودية وانتهت إلى الحرية، والحرية في العالم الغربي بدأت بالحرية وانتهت إلى العبودية. يقول من الذي يعطيك الحرية في الإسلام؟ الله عز وجل. فإذا أنت في الرتبة الأساس عبد ثم تكون حر. الله عز وجل يقول أنت في ترك الصلاة وشرب الخمس لست بحر، لكن في المباحات أنت حر، فوضع لك دائرة الحرية. فالإسلام بدأ بالعبودية وانتهى بالحرية. الحرية الغربية بدأت بالحرية، قال أنت مطلق في الحرية، وإذا أطلقت للإنسان العنان والإنسان كل من الشهوات قد يقتل، قد يزني، قد يغتصب، قد يسرق، لأن عنده غريزة حب التملك، عنده غريزة جنسية، عنده غريزة حب الرئاسة وحب الظهور. فإذا أطلقت العنان للشهوات، صحيح أنك أعطيته حرية ومساحة واسعة، هذه الحرية والمساحة الواسعة ستنتهي به إلى عبودية الشهوات والنزوات، فابتدأ بالحرية وانتهى إلى الرقية والعبودية للشهوات. واضح. إذن العامل الأول العامل النفسي، العامل الثاني العامل الاجتماعي، وقد أسهبنا فيه بما لا مزيد عليه، تكلمنا عن الظروف التي كانت موجودة في المجتمع الغرب التي من شأنها أن ولدت وفجرت الثورة الفرنسية، وبحيث أصبح الناس ينكرون كل شيء ديني، يقولون بما أن الكنيسة كانت كذا، نحن تخلفنا. ولذلك أنت الآن حينما تقوم حركة إسلامية، كون هؤلاء يريدون أن يرجعونا إلى القرون الوسطى، يعني أيام ما كانت الكنيسة تتحكم وكانت التخلف سائد. هذه الظروف والعوامل الاجتماعية أدت إلى ماذا؟ أدت إلى بزوغ ثورة وانفجار يطالب بالعلمانية. والعامل الثالث هو العامل الفكري، يعني قد تطرأ على الإنسان بعض الشبهات التي لا يستطيع أن يجيب عليها، وباستحكام هذه الشبهات قد ينكر وجود الله عز وجل. طبعا هذه الشبهات لها مناشئ كثيرة، الشيخ حفظه الله يذكر 6 مناشئ، قد تكون منشأها حسي تجريبي، قد يكون منشأها عدم معرفة الواقع بشكل تام وما شاكل ذلك. وفي النقطة الأخيرة يذكر الشيخ الإجابة على هذه العوامل وكيف نواجه هذه العوامل، وكل واحد منها له مواجهة. وأما العامل النفسي فلبيان أن الدين وإن كان يقيدك بعض الشيء لكن لمصلحته. وأما بالنسبة إلى العامل الاجتماعي فلبيان الفارق بين الدين والمتدينين. إذا المتدين أو رجل الدين فساق أو مارس ممارسة خاطئة لا يعني هذا أن الدين خاطئ. وأما بالنسبة إلى عوامل الانحراف الفكري فلا بد من تقوية البنية العلمية لرفع تلك الشبهات، ومجرد عدم إقامة دليل أو بطلان الدليل لا يعني أن الذي استدل عليه ليس بصحيح. أنت تأتي بدليل على وجود الله، إذا كان هذا الدليل باطل لا يعني أن الله غير موجود. يعني إذا بطل الدليل تقول لا يمكن إثبات وجود الله من خلال هذا الدليل، لا تقول الله غير موجود. واضح إن شاء الله. على كل حال هذا بشكل مختصر، نقرأ هذا المقدار ما بيش. المقدمة 113، دراسة عوامل الانحراف في الدرس 12. أشرنا في الدرس الأول أنه يمكن تقسيم الرؤية الكونية بصورة عامة إلى قسمين، الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية. وأهم قضية تختلف حولها هاتان الرؤيتان هي قضية وجود عالم قادر، حيث تصر الرؤية الكونية الإلهية عليها كأصل أساسي، بينما الرؤية الكونية المادية تنكرها. وفي الدروس السابقة بحثنا بما يناسب الكتاب حول إثبات وجود الله، وتعرضنا لأهم الصفات الإلهية السلبية والثبوتية والذاتية والفعلية. ولأجل تثبيت الإيمان بهذا الأصل الأساسي وتعميقه، الواو ساقطة في الطبعة الأولى توجد واو، هذه الطبعة ما موجود، تعميقه لاحظ يقول ماذا؟ ولأجل تثبيت الإيمان بهذا الأصل الأساسي تعميقه، العبارة ما تصلح، وتعميقه واو ساقطة. نتعرض بإيجاز لنقد الرؤية الكونية المادية ليتضح من خلال ذلك بالإضافة إلى تثبيت أسس الرؤية الكونية بطلان مرتكزات الرؤية المادية وقواها وضعفها. واضح إن شاء الله. ولأجل الوصول إلى هذا الهدف كله يتكلم عن شيء واحد، إثبات وجود الله عز وجل. نشير في البداية إلى عوامل الانحراف عن الرؤية الإلهية والاتجاه إلى الإلحاد، وبعد ذلك نوضع أهم النقاط الضعيفة في الرؤية الكونية المادية، عوامل الانحراف. من لطائف مرة في إحدى البلدان كنت مع أحد المشايخ، هذا عايش المد الشيوعي والماركسي في البلد، يقول كنا صغار في يوم من الأيام قالوا نريد أن نذهب إلى رحلة للترفيه في عهد وبركة. يقول ذهبنا نحن صغار ما إن وصلنا إلى البركة وإذا نجد نساء ورجالا يسبحون ويمرحون، يقول أنا كنت أخاف من والدي فهربت. على كل حال هم منغمسون بمثل هذه الشهوات والنزوات، وفعلا في تلك البلد الأخرى كان يوجد أحد أقاربنا الذي كان نوعا ما منخرط في هذه الأمور. ودعانا في يوم فترددنا قلنا نذهب، أراها لأنه ما زال ذهبنا. هذا الشخص عمره فوق 50 سنة، لكن عمره لديه ولد واحد وصغير. فأشار على أحد المشايخ قال انظر، قيل الشباب قضاء في النزوات واللعب والشهوات في أواخر أيام عمره، تزوج ولم ينجب إلا هذا الولد. وهذا الشخص نفسه كان يقول ماذا لأحد الأشخاص، طول سجودك لا يطول وقوفك بين يدي الله عز وجل. لكن في أيام شبابه أغرهم ببعض الشهوات والنزوات وبعض الأمور، ولذلك سألت قلت له هل لا تزال تنكر وجود الله؟ يقول لا. يقول مرت علي فترة في حياتي أنكر وجود الله عز وجل، أما الآن فأنا لا أنكر وجود الله. اعتبرني مسلم لا يقوم بواجباته، أحيانا يصلي أحيانا لا يصلي، أحيانا يصوم أحيانا لا يصوم. تلك أيام جهالة كانت. على كل حال، عوامل الانحراف، وجدت المادية والإلحاد منذ القدم في تاريخ البشرية، وبالرغم من وجود الإيمان بالله دائما بين الشعوب كما تدل عليه شواهد التاريخ وعلم الآثار، فقد وجد أيضا بعض أفراد الأفراد والجماعات الملحدة والمنكرة لله منذ زمان قديم، ولكن بدأ انتشار اللادينية منذ القرن 18 الميلادي في أوروبا، ثم امتدت موجتها إلى سائر بقاع الأرض تدريجيا. وهذه الموجة الإلحادية وإن بدأت كرد فعل اتجاه جهاز الكنيسة والمسيحية، ولكن رياحها عصفت بسائر الأديان والمذاهب، وقد صدر الغرب الاتجاه اللاديني والإلحاد إلى سائر الشعوب متزامنا مع تصدير الصناعة والفن والتكنولوجيا. وشاعت هذه الموجة في القرن الأخير مع انتشار المبادئ الاجتماعية الاقتصادية الماركسية في كثير من البلدان والشعوب، لتشكل أكبر عقبة وأكثر داء وجه الإنسانية. وأنا ركز على الماركسية باعتبار أنها كانت تنكر وجود الله عز وجل، وكانت الشيوعية تنفي وجود الله عز وجل، بخلاف الديمقراطية كانت تقول هذا حرية شخصية، تؤمن أو لا تؤمن شيء راجع إليه. أحد الأخوة كان في السجن ومعه بعض المنتسبين إلى هذه الحركات الشيوعية، يقول علمناه الصلاة، فقام يصلي في السجن. قال لكن إذا خرجت من السجن اسمح لي لن أصلي. قال لماذا؟ قال لأنهم حينما كانوا يرسلوننا إلى روسيا وإلى هذه البلدان ويجعلونا نمارس الرذيلة والفاحشة يصورونا، وأخذوا علينا هذه المستفسدات، فأنا أخاف أن أصلي فيفضحوني ويخرجون هذه الصور. والعوامل التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة المنحرفة أو اتساعها كثيرة، والبحث فيها كلها يحتاج إلى كتاب مستقل، ولكن يمكن لنا أن نذكر بصورة عامة 3 مجموعات من العوامل في هذا المجال، ربما أيضا كلمة في سقط هذا المجال في هذا المجال. العوامل النفسية، طبعا الشيء المطهري له كتاب مترجم أيضا إلى اللغة العربية، الدوافع نحو المادية، عوامل هذا المجال من العوامل هذا المجال. ربما في كلمة في ساقطة في هذا المجال في لعلها لا عندك في يمكن على كل هذا المجال يندم في على هذا صحيح في هذا المجال. نعم، العوامل النفسية أي الدوافع التي يمكن أن تدفع الفرد إلى اللادينية والإلحاد وإن لم يشعر الفرد نفسه بتأثيراتها، وأهمها الرغبة في الراحة والارتخاء والكسل والميل إلى العبث والتحلل وعدم الشعور بالمسؤولية، كما في قصة بشر الحافي حينما مر الكاظم عليه السلام وخرجت الجارية وكانت الطنابير وتضرب، قال صاحبك حر أم عام؟ قالت بل حر. قال نعم لو كان عبدا لاتقى الله وأطاع عبد الشيطان. حينما رجعت إليه قال مما تأخرت؟ قالت مر رجل وقال هذا الكلام. قال هذا هو الكاظم عليه السلام. فخرج من داره حافيا إلى الإمام الكاظم وهو يقول هل لي من توبة؟ قال نعم إن تبت تاب الله عليه. فسمي ببشر الحافي. يقول حفظه الله: فإن الجهد الذي يلزم على الإنسان بذله في سبيل البحث والترقي وخاصة في المجالات التي لا تتوفر على اللذة المادية المحسوسة مثل هذا الجهد يمنع الأفراد الكسولين والعادلين وغير الطموحين من البحث والتحقيق. لذلك من اللطائف تجد الكثيرين يصوم ولا يصوم. وكذلك الرغبة بالتحلل والتحرر المنحرف الحيواني والعبث وعدم الالتزام بالمسؤولية والضوابط. تصد أمثال هؤلاء عن الاتجاه والميل للرؤية الكونية الإلهية، لأن تقبل النظر الإلهية والإيمان بالخالق الحكيم يعتبر منطلقا لمجموعة من المعتقدات الأخرى تفرض على الإنسان الشعور بالمسؤولية في جميع ممارساته وطالعه الاختيارية. وهذه المسؤولية تفرض على الإنسان في الكثير من المواقف والمجالات التنكر لرغباته والالتزام ببعض الضوابط، ولا يتلائم الالتزام بهذه الضوابط مع الرغبة بالتحلل ضوابط أحكام شرعية بعض. ومن هنا تكون هذه الرغبة الحيوانية وإن كانت بصورة لا شعورية، هذه الرغبة سبب في أمور الجذور والأساس لهذه المسؤوليات والضوابط وإنكار وجود الله تعالى. وهناك عوامل نفسية أخرى لها دورها في الاتجاه نحو الإلحاد واللادينية تظهر من خلال سائر العوامل. والآن الشيخ مختصر ذكر العوامل كثيرة. العوامل الاجتماعية أي الظروف والأوضاع الاجتماعية السيئة التي تظهر في بعض المجتمعات والشعوب، حيث يكون لمن بأيديهم زمام الشعوب الدينية دور في حدوثها واتساعها. وفي مثل هذه الظروف والأوضاع تضيء الرؤية الصائبة على الكثير من قاصر النظار. يقولون كما يقول السيد الإمام رحمه الله في كتاب الجهاد الأكبر في دروس الأخلاق لطلابه، يقول: لو أن البقال بقالا سرى لقال الناس إن البقال الفلاني سرى، ولو أن معمما سرى لقال الناس إن المعممون سرى، إن المعممين سرى، لأن يعمم هذا الشيء. ولذلك كان هنا إذا يتوقف الباص في الزمن ذاك الزمن الغابر وكان يوجد معمم يقولون أخرجوا هذا الشيء من الباص إن شاء الله يتحرك الباص، فكانوا يفردون المعمم من الباص حتى ماذا؟ حتى يزول الشوم وينشئ الباص. وفي مثل هذا العوامل الفكرية ولا يمكن أن تحكي بعمق عن العوامل الحقيقية وراء هذه الحوادث والظروف. ولذلك حين يرون دور المتدينين في وقوعها يرسخون هذه الأوضاع بالدين ويتوهمون بأن المعتقدات الدينية هي السبب في نشوء هذه الظروف والأوضاع السيئة، ويؤدي ذلك إلى نفورهم من الدين مع أنه يوجد فارق بين الدين والمتدين. والظروف الاجتماعية التي عاشتها أوروبا في عصر النهضة أمثلة بارزة لمثل هذه العوامل. فإن مواقف الكنيسة السيئة في مختلف المجالات الدينية كانوا صك الغفران، يعني تشتري بطاقة تدفعها خلاص الله غفر لك أنت في الجنة بقى، ما تدخل معه. أنا هذا الشخص يعمل الفواحش ويرتكب ما يرتكب مجرد أن يدفع المال يحوز على صك الغفران، يعني كان لهم مفسد حتى في المجال الدين. في مختلف المجالات الدينية والقانونية والسياسية كانت من أهم العوامل في نفور الناس وابتعادهم عن المسيحية بل عن الدين بصورة عامة. ومن الضروري لكل القائمين على الشؤون الدينية التنبه إلى تأثير هذه العوامل ليدركوا بعمق موقعهم بين الناس وخطورة مهمتهم وأهميتها، وليعلموا بأن أخطاءهم يمكن أن تؤدي إلى ضلال المجتمع وتعاسته. العوامل الفكرية أي الأوهام والشبهات التي تخطر في ذهن الإنسان ويسمعها من آخرين لكنه لا يمكنه مواجهتها لضعف وقصور في قدرته على التفكير والاستدلال، وبذلك يخضع لتأثير تلك الشبهات قليلا أو كثيرا. وعلى الأقل تكون الشبهات السبب في حصول الاضطراب والتردد في ذهنه لتمنع من حصول الاطمئنان واليقين له. وللأسد الشديد بعض الحركات المشبوهة والمأثومة لديها هذا الأسلوب. أتذكر في البلد كنت أدرس هذا الكتاب، وحينما وصلنا إلى برهان الناظم الذي هو برهان بسيط وجداني وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، توسعت وذكرت الكثير من المصادق التي تدل على وجود الله عز وجل. وبعد أن انتهيت من الدرس جاءتني إحدى الطالبات وكانت تبكي، فتبين أن هذه الفتاة كانت لديها مدرسة، وهذه المدرسة تنتمي إلى حركة مشبوهة، فهذه الحركة المشبوهة ديدنها التشكيك، فكانت تدعوها أو تخرج معها إلى مطاعم وما شابه ذلك، وتشككها في الكثير من الأمور حتى أنها شكت في وجود الله عز وجل. وأخذت تبكي، رأت أن وجود الله أمر فطري، الإنسان بوجدانه وبفطرته يدرك وجود الله من خلال النظم الموجود في الكائنات الحية. فأخذت تبكي وقالت إنني تعيسة حظا، كيف أنكر وجود الله عز وجل؟ تقول ربما لا أستطيع المعيشة بعد أن مرت بتلك الحقبة الزمنية. على كل حال ديدنهم التشكيك، ويمكن تقسيم العوامل الفكرية بدورها إلى أقسام ثانوية. يذكر ستة أمثال الشبهات المعتمدة على الميل إلى الأمور الحسية، مثل ذاك المدرس الذي قال يا جماعة يا طلاب هل رأيتم الله؟ قالوا لا. قال إذا كيف تعبدون شيء لا ترون؟ لا يضحكون عليكم. فوقف أحد الطلاب قال يا جماعة هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن هو مجنون، كيف تقولون إنه عاقل؟ واضح أم لا؟ هذا من شيء أمر حسي، أنت تؤمن بالكثير من الأمور التي ماذا؟ ليست حسية ولا تراها في الحساسة. والشبهات الناشئة من المعتقدات الخرافية، اعتقاد خرافي يولد شبهة. اثنين، هاي ثلاثة، والشبهات الناشئة من التفسيرات الخاطئة والاستدلالات الضعيفة، اصلا الفهم مغلوب، على اساس الفهم المغلوب تتولد شبهة. اربعة، والشبهات المتعلقة بالحوادث والكوارث المؤلمة حيث يعتقد بانها مخالفة للحكمة والعدل الالهيين، لك ليش يصير الزلزال والبركان؟ هذا مو ظاهر، هؤلاء يموتون وكذا، قد يشكك. لكن انت لم تحيط بكل هذه الامور، لو احق وجدت ان هؤلاء كلهم ماذا؟ لو عاشوا لافسدوا، حينئذ ماذا ستفعل؟ لو عاشوا وكانوا من الاخيار، لكن على هذه البقعة الارضية ستحصل نزاعات ومصادمات، انت لا تدرك المصلحة التامة. بعد خمسة، والشبهات التي تنشأ من الفرضيات العلمية حيث يفهم البعض منها معارضة هذه الفرضيات العلمية للمعتقدات الدينية، لكن هذه الفرضيات قد تزول وقد تكون غير متعارضة. ستة، والشبهات المتعلقة ببعض الأحكام والتعاليم الدينية، كيف يعطي المرأة مثلا النص ويعطي الرجل كامل فيه الأرض مثلا، لماذا دية الرجل بعضية المرأة، وهكذا، وكلها تحتاج إلى كلام، وخاصة المسائل القانونية والحقوقية والسياسية. وربما ومثلا لماذا نحن نقول بالمساواة، ليش ما المرأة تحكم، الرجل فقط الذي يحكم. وللأسف الشديد بعض الإسلاميين انجرت قناعة الدين يرى المساواة، والمساواة هي العدالة. من قال أن الدين يرى الدين يعطي كل شيء حقه ومستحقه، مو في كل شيء، في بعض الأمور المساواة حسنة، في بعض الأمور المساواة ضال. ولذلك الدين يفرض على الرجل التكسب، ما يفرض على المرأة التكسب، لأن ضال إذا يفرض عليها التكسب. واضح أم لا؟ وفي من نفس الوقت الدين يعطي للرجل امتيازات ويعطي للمرأة امتيازات، ولذلك الدماء فضل بعضهم على بعض، يعني كل فرد منهما له فضيلة وامتياز. وربما يكون هناك عاملا او عدة عوامل، وبالضرورة عامل واحد يأتي الى الانحراف، تتجمع مجموعة من العوامل تساعد الجنيان في تكوين حالة التردد والشك واللحظ والإلحاد. فيلاحظ احيانا بان المتاعب النفسية المختلفة ربما تكون عاملا في الاعداد لظهور الشبهات والاوهام، وبذلك يصاب الفرد بمرض نفسي هو الوسواس الفكري، ونتيجة لذلك تعرض لهذا المريض حالة الشك فلا يقتنع بأي دليل أو برهان. واضح. كما هو الملاحظ في المصاب بالوسواس في العمل، حيث لا يمكن أن يثق بصحة أي عمل يمارسه، فنراه يغمس يده في الماء عشرات المرات، ولكن بالرغم من كل ذلك لا يحصل له الاطمئنان بطهارة يده، مع أن اليد ربما طهرت في المرة الأولى. واضح. مواجهة عوامل الانحراف. بالتأمل في عوامل الانحراف حيث رأينا أنها مختلفة ومتنوعة، يتضح لنا أن مواجهة كل عامل تطلب اتخاذ طريقة معينة ومواقف وعلاجات خاصة. الآن يجي لهم واحد واحد وعلاجات. فمثلا العوامل النفسية والأخلاقية يجب معالجتها بالتربية الصحيحة والتنبيه إلى الآثار السيئة لها، كما ذكرنا في الدرسين الثاني والثالث، حيث بحثنا في ضرورة البحث عن الدين والآثار السيئة لله مباراة عدم الاهتمام بالدين. الآن يجي إلى العامل الثاني، وكذلك مواجهة الآثار السيئة للعوامل الاجتماعية، فيلزم بالإضافة إلى العمل على منع حدوث مثل هذه الظروف والعوامل، يعني ما نخليها تصير هذه العوامل. ولذلك هم ماذا؟ ديدهم تشكيك، تشكيك في الإنترنت، تشكيك في الفضائيات، تشكيك في الكتب، تشكيك ديدهم هذا. العمل على منع حدوث هذه الظروف والعوامل أو أن نوضح الفرق الكبير بين بطلان الدين نفسه وبين عدم استقامة المتدينين وسوء مواقفهم وتصرفاتهم، سوء تصرفاتهم ما يدي إلى بطلان الدين. والتنبيه إلى تأثير العوامل النفسية والاجتماعية ينتج على الأقل عدم حضور الشخص لا شعوريا لمثل هذه العوامل. ولذلك الدين لما يمنع كتب الضلال التفتوا إلى هذه النقطة. أنت لا تتوقف في إيصال كلمتك حتى إلى الكافر الجاحد المنكر. لماذا؟ أنت إذا ألقيت الكلمة، هذه الكلمة تبقى في منطقة اللاشعور في ذهن، ربما الآن لا يتقبلها لكن سمع الكلمة تبقى في منطقة اللاشعور. ربما بعد 20 سنة يمر عليه حادث يطلع هذه المعلومة من منطقة اللاشعور، فنشوف او صدق فلان كلمني قبل 20 سنة لكن انا ما كنت افهم وش كان يقول، الان فهمت ماذا كان يقصد وماذا كان يريد، لان الذهن يختزن المعلومات في منطقة اللاشعور. ولذلك حتى في الهجوم الغربي يراهون مثلا يعملون للطفل الصغير آلة صغيرة بمجرد ان يحركها تخرج النغمات الموسيقية، فهذا الطفل من صغره يخرج مولع بالموسيقى وبالغناء. انت تقول هذه اللعبه لطيفه تخرج نغمات جيده تسكت الطفل، المفروض هذا من تخرج نغمات دعاء يغذي الروح، قران يبلسم الجروح، واضح؟ لكن هم يعملون على ان تثبت هذه الامور. ولذلك الدين لما يحرك قراءه كتب الضلال الا لمن يستطيع الرد عليها، لماذا؟ ربما تالق هذا الشبه، وهذا الشبه قد لا تستطيع أن تزيلها. واضح. على كل حال ينتج على الأقل على خضوع الشخص لا شعوريا لمثل هذه العوامل، وكذلك يلزم اتخاذ أساليب سليمة ومواقف صائبة من مضاعفات وآثار العوامل الفكرية، كالتمييز بين المعتقدات الخرافية والمعتقدات الصحيحة، أو اجتناب استخدام الاستدلالات الضعيفة وغير المنطقية في إثبات المعتقدات الدينية. وكذلك يجب أن نوضح لهم هذه الحقيقة، وهي أن ضعف الدليل لا يدل على عدم صواب المدعى. نعم، يدل أن المدعى غير ثابت بهذا الدليل، لا أن المدعى غير ثابت مطلقا. ومن الواضح أن البحث في عوامل الانحراف كلها وذكر الطرق والأساليب الملائمة لمواجهة كل واحد منها لا يناسب هذه الدراسة. لذلك سنكتفي بذكر بعض العوامل الفكرية للإلحاد والجواب عن بعض الشبهات المتعلقة بها. يأتي عليها الكلام في الدرس 13. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.